إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المعلوم المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية شريفة وهي عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الغاية التي أنزل الله تعالى من أجلها الكتب وأرسل الرسل وحقت الحق ووقعت الواقعة، ومن أجل تلك الغاية انقسم الناس فريقين: فريق في الجنة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاءوا بشروطها وانتفت عنهم نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقادوا لتلك الكلمة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال الله تعالى في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، أي الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكل قول أو عمل تعمله تجاه دينك دين الإسلام العظيم لله سبحانه وتعالى يسمى عبادة، فلا يصرف لملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو شجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام وأن المواليد في كل الأرض من مسلم أو كافر يولد الطفل على الفطرة، على الإسلام والسنة، إلا أن الأبوين ربما يحرفانه عن تلك الفطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أبواه ينصرانه أو يؤودانه أو يمجسانه. فحرفوا فطرة الطفل، فطرة الإسلام، فطرة السنة عما خلقت وفطرت عليه إلى ديانات ما أنزل الله بها تعالى من سلطان. فبين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان يولد على الفطرة، ولكن الأدوات الأبوين والتربية السيئة تجعل هذه الفطرة تنحرف عن مسارها وتذهب بعيدا بعيدا عن دين الإسلام العظيم. واعلم يا عبد الله بأن دين الإسلام توحيد الله رب العالمين ظل في الأرض 10 قرون كما قال ابن عباس في البخاري. ثم إن الشيطان جاء إلى قوم نوح وزين لهم أن يصوروا ويمثلوا يجعلوا صورا وتماثيل لخمسة أناس صالحين كانوا يعبدون الله تعالى وكانوا يلجأون لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء خمسة صالحين كانوا يعبدون الله فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وقال ابنوا لهم صورا وتماثيل حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله سبحانه وتعالى. هذا يوقع الشيطان هؤلاء الأقوام مرة بعد مرة فإنه لا يأتيك ويقول افعل الحرام افعل الزنا وإنما يستدرجك مرة بعد مرة فنظرة محرمة فيدا تلمسها محرمة إلى غير ذلك ثم يستدرجك إلى الحرام. فقال الشيطان لهم ابنوا لهم صورا وتماثيل فإذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فتذكرتم الله ففعلوا ذلك. قال ابن عباس فلما تنسي العلم أي جاء الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد وأحفاد الأحفاد لهؤلاء الآباء والأجداد جاء الشيطان إليهم بعد ذلك فقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء فدب الشرك في الأرض. فأرسل الله تعالى نوحا والرسل كي يهدوا الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه وتعالى. فالغلو في الصالحين هو سبب الشرك الذي طرأ على الأرض فإن الأرض كانت على التوحيد الخالص كانت على الفطرة المستقيمة. ثم إن الغلو في الصالحين جعل تلك الفطر تنحرف قليلا قليلا عن مسارها الصحيح وذهبت في طريق الباطل والشرك عياذا بالله. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على من آتاه الله العلم وحذر سبحانه وتعالى لمن يكتم العلم الذي آتاه الله إياه. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم الله يوم القيامة بلجام من نار. فإذا كان أصل الفطرة هو التوحيد وأصل الفطرة هو عبودية الله سبحانه وتعالى فاعلم يا عبد الله بأنه لا يجتمع في دين الله أبدا مسجد وقبر لا يجتمع في دين الله مسجد وبه قبر فإن ذلك منهي عنه في شرعنا وهذا هو ذريعة الشرك التي طرأت على قوم نوح. فإنهم لما كانوا 5 صالحين صوروا صورا تماثيلا ثم عبدوهم بعد ذلك من دون الله رب العالمين فكانت تلك الصور ذريعة إلى الشرك والكفر بعد. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها فلولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر من الذي صنعوا. فاذا كان هذا لعنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح قبل أن يموت بخمس أو بقليل أو في المرض الذي مات فيه كما روى الصحابة رضي الله عنه، فينبغي على المسلم أن يحذر أن يصلي في مسجد قبر وجد فيه قبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من ذلك كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. ولذلك دعا صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ قبره مسجدا أو عيدا، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكروا من حسنها وتصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع رأسه وهو في مرض موته: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا، يحذر المسلمين أن يصنعوا كما فعل أولئك فيقعوا في الشرك والكفر عياذا بالله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين يحرم وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم، كما دلت عليه نصوص أخرى. قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل، كانت تلك التصاوير ليست لها ظل، أي ليست تماثيل لا ترى وإنما هي مرسومة فقط، فكيف بالتماثيل والصور التي صورت فيما بعد؟ يقول رحمه الله: ولم يكن لها ظل، فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان. فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لمسلم أن يصلي في قبر قد بني على مسجد أو قبر أدخل في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، ولو كان القبر لنبي أرسله الله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء أجمع جاءوا بهدف واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تلك دعوة الرسل أجمع. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل، يأمرون الأقوام أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك كان أول ما يطرق آذان الأقوام أول شيء يسمعونه من الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فآمن من آمن واستكبر من استكبر مع إقراره بالإيمان في نفسه، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى عن موسى وهو يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فالمشركون يعلمون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. ولذلك كانوا إذا سئلوا عن ذلك أجابوا بكل طواعية واختيار بأنه الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكانوا عند الشدائد والمدلهمات وهيجان البحار والأنهار كانوا لا يفزعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان شركهم أنهم يعبدون مع الله غيره، فيتخذون اللات أو العزة أو منات أو هبل أو غير ذلك من الأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده قالوا مستعجبين مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إفراد العبادة لله وحده فقط، لا يعبد إلا الله، ولا يصرف العبادة إلا لله، ولا يسجد أو يركع أو ينذر أو يذبح أو يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقك وحده، فينبغي عليك أن تعبده وحده. كيف يعبد أحد مع الله غيره وقد خلقه الله تعالى وحده؟ فهذا كان شركهم أنهم يشركون مع الله غيره، فيعبدون الله في الضراء ويشركون به في السراء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع ذرائع الشرك التي توصل العبد إلى الإشراك بالله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما أمر به: ألا تتخذ القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا نهي معصوم صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي على كل مسلم أن يطيعه فيما أمر، فإن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أربعة أمور، منها وطاعته فيما أمر. فهذا أمر صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ القبور مساجد، حتى لا يفضي بتلك القبور تلك المساجد فيما بعد إلى أن تتخذ شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على أحد ما يراه في المساجد المشهورة من دعوة غير الله، أو الذكر أو النذر أو السجود أو الركوع أو غير ذلك مما يفعل فيما لا يخفى على أحد من المساجد المشهورة، فيدعى البدوي أو الحسين أو غيره من دون الله رب العالمين. وإذا كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله فلا يقال يا محمد اشفني، لأن الشفاء بيد الله وحده، يا محمد ارحم، الرحمة بيد الله وحده. لا يجوز هذا في دين الله رب العالمين، لأن هذا شركا في العباد. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. واعلم يا عبد الله بأن اتخاذ القبور التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذيها، يعني عند العلماء الصلاة على القبور بمعنى السجود، أو السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، أو بناء المساجد عليها وقصد الصلاة إليها. وهذا كله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي على كل مسلم أن يكون حريصا في عبادته أن تصرف لله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فإذا كان سوى بلفظ الواو حرف الواو ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، من يحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بغيرها. يقول المعصوم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكيف بمن يصرف عبادة كاملة كالدعاء أو السجود أو الركوع أو النذر أو الذبح أو التضرع أو الخشية أو الرعبة أو الخوف لغير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا شرك لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما يخاف على أمته الأئمة المضلين، ولذلك بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإذا كان رجل عنده علم ولكنه علم بغير ما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام وعالم نعم، ولكنه إمام في الضلال، إمام في البدع والأهواء، كما بيّن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن قول الأئمة قاطبة، الأئمة الأربعة ومن سبقهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على نهجهم، تحريم بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. فعند الأحناف أن ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. وعند الأحناف كذلك، فهذا عند الشافعية، هذا ما نص عليه أتباع الشافعي من أن ذلك من الكبائر عياذا بالله تعالى. وعند الأحناف أن تلميذ أبي حنيفة محمد رحمه الله تعالى قال: لا نرى أن يزاد على القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. والكراهة عند الأحناف تعني التحريم، كما نص على ذلك ابن القيم القيم رحمه الله تعالى. فعند المالكية قال القرطبي المفسر رحمه الله قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وعند الحنابلة رحمه الله تعالى قال ابن القيم في الزاد: فيهدم المسجد الذي إذا بني عليه قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه. هذا هو قول الأئمة الأربعة الذي يتبع جل المسلمين تلك الأئمة، لأنهم ما قالوا إلا بما قال الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن تيمية رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منعي عنه. فهذا هو قول الأئمة الذين يقتدي بهم كل مسلم، لا لكون أشخاصهم نقتدي بهم، ولكن لقومهم أتوا بما قال الله قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعض أئمة البدع، بعض أئمة الضلال ببعض الشبهات التي يدخلونها على قلوب الفطر الناس المستقيمة حتى يحرفوهم عن دين الله رب العالمين. استدل بعضهم بقول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والإجابة على ذلك: أولا أن هذا شرع من قبلنا، وثانيا أن هذا من فعل أهل الغلبة فلا يكون أصلا كما نص على ذلك المفسرون غالبا من المؤمنين، وإنما هو فعل بقهر وغلبة من ذوي السلطة. وكذلك تعلم يا عبد الله أن شرع من قبلنا أصلا إن خالف شرعنا فإن ذلك لا يفعل بحال في شرعنا. وأنت تعلم قصة يوسف أنهم لما دخلوا على يوسف الأبوان وإخوته سجدوا ليوسف سجود تحية كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا كان شرعهم في شرعهم، فجاء شرعنا بمخالفة ذلك والنهي عنه. فلا يجوز أن يسجد مسلم لآخر سجود تحية حتى ولو كان تحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما الشبهة الثانية التي يتمسك بها البعض، وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحفظه فلا يتخذ قبره مسجدا، بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان ذلك في عصر الصحابة أجمع، فلما جاء عصر التابعين أدخل الوليد بن عبد الملك حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام 88 من الهجرة، فأدخل الحجر حتى يوسع المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت حجرة عائشة اضطرارا مع الحجر، وحجرة عائشة بها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن المسجد أصلا فيه القبر، وإلا كيف يقول رسول الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويأمر هو بإدخال القبر بل إنه دعا ألا يتخذ قبره مسجدا أو عيدا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابها وبني عليها حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا أو قبره وثنا. هذا ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يتخذ قبره مسجدا. وإن كان القبر في المسجد الآن، إلا أنه أن الله تعالى استجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يتخذ القبر مسجدا، لا يعبد من دون الله، لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. وكان عمل السلف والصحابة أجمع أنهم التزموا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لتسوية الصفوف. فصح في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وصح كذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بتسوية القبور، فقيل له: إن قبر أم عمرو، أي بنت عثمان، قبرها بارز، فأمر عثمان بتسويته. فذلك مما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه: كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. وكذلك صح عن بعض السلف أنه قال: كان يكره أن يجعل على القبور مسجدا. فالكراهة عندهم هي التحريم كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه علم أن الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يتخذون تلك الشجرة حتى يصلوا عندها تبركا بها، فقطعها عمر رضي الله عنه حتى لا تتخذ فيما بعد وتكون ذريعة للشرك. هذا هو فعل الصحابة وفعل التابعين، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في دين الله مسجد يجتمع مع قبر أصلا، وإنما ذلك يفعله من يفعله ممن طمس الله سبحانه وتعالى أبصارهم وعقولهم. فتجد أحدهم يذهب إلى المسجد ويدعو غير الله، يدعو من دون الله شريكا، يدعوه أن يرزقه أو يغفر له أو يرزقه ولدا أو زوجة أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وهذا شرك في العباد لا يصح أن يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اتب على المصائب والمذنبين.